تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالة من أفراد وفد اتحاد رجال هيئة التدريس الكوريين المقيمين في اليابان يوم التاسع من هذا الشهر. ذكر مرسلوها أنهم استقبلوا الحدث السار القومي الكبير بالنجاح التام في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، والذي جرى تحت الإشراف المباشر للمارشال المحترم في اليوم التالي من وصولهم إلى الوطن، حتى ما تملكوا أنفسهم عن تدفق قلوبهم من الثقة بأن الانتصار النهائي لقضية جوت الثورية يكون على مرمى حجر لوجود قائد سنغن اللامي العظيم. إذ ما عادوا بذاكرتهم إلى الماضي، واضطرت أمتنا إلى معاناة الأحزان التموية لعبيد المحروم من البلاد بسبب تعف السلاح، وهذا هو بالذات كان مآسي أمتنا والحالة البائسة للمغتربين الكوريين في اليابان في النصف الأول من القرن الماضي. ثم ذكروا أنهم أحسوا مجددا بعظمة المارشال المحترم الذي وضع القدرات الوطنية العامة لبلادنا ومكانتها الاستراتيجية في المقام الأعلى فيما هم يرون بأم عيونهم واقع بلادنا المدهشة أثناء مكوثهم في الوطن، وأصبحوا يكنون الافتخار والاعتزاز الكبير لمواطني كوريا جوتسي في الخارج والذين يبتلون القائد الأعلى المحترم. ونوهوا بأنه من خلال بيان حكومة جمهوريتنا الذي ينبذ قرار الأمم المتحدة لفرض العقوبة نبذا شاملا وملامح أبناء الوطن الذين ينهضون بكل ثقة كالمارد تلبية للبيان، أدركوا كل الإدراك أنهما من قوة تستطيع أن تسد الطريق وطننا المتقدم على الطريق الاستقلالية والسنغن والاشتراكية ملتفا بتراس حول القائد الأعلى المحترم. وأخيرا تمنوا صحة جيدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مصير الوطن والأمة، راية النصر الأب الحنون لأعملي الجمعية العامة والمغتربين الكوريين في اليابان.